أذكر في أحد المرات مرت بآية من آيات سورة الإسراء فكنت أقرأها، فانفتح لي فيها معنى تعجبت، وهي قول الله عز وجل: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. فجلست أعيدها، يعني كاد قلبي أن يطيش، قلت سبحان الله العظيم، المعنى هذا آية انفتحت لي في وقت من الأوقات لم تنفتح لي بعد ذلك، المعنى الذي فيها أو العيش الذي عشته لم أعيشه بعد. قلت سبحان الله، كيف لو انفتحت للإنسان كل آيات القرآن مثل ذلك الانفتاح، ما يستطيع يعيش. عجب حقيقة. ولذلك يا إخوان، قد نقرأ سورة البقرة الآن وينفتح لك فيها معاني، لكن إذا أعدت التفسير مرة ثانية سينفتح لك معنى آخر وغيرها وهكذا.